إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام النبي عاصم عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في أبواب القدر وقفنا عند باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والطبع والجبل والخير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين قال المصنف باب ذكر قول النبي الشقي من شقي في بطن أمه والطبع والجبل والخير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله إلا هو فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الأعلى بن حامل النرسي حدثنا وهيب حدثنا ابن حسين عن أبي الطفيل أنه سمع ابن مسعود يقول أشعيد من وعظ بغيره قال فأتيت حذيفة فأخبرته بقول ابن مسعود فقال وما تنكر من هذا يا ابن واثلة وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن مسكين حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره حدثنا ابن مسعود الجحدري حدثنا معتمد بن سليمان حدثنا أبو عوانة عن عزرادة بن ثابت الأنصاري حدثني يوسف المكي عن أبي الطفيل قال عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد رضي الله عنه يحدث في المسجد أن شقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره قال فأتيت حذيفة رضي الله عنه من أسيد الغفاري فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث يحدث بأمه والسعيد من وعد بغيره قال فما بال هذا الطفيل الصغير قال لا تعجب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة وقال أصحابي رضي الله عنهم 45 ليلة نفخ فيه الروح قال فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه فيه ويكتب الملك فيقول أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه ما يشاء ويكتب الملك ثم يقول أي رب أثره فيقضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول أي رب أجله فيقضي الله ما يشاء ويقضي الله ما يشاء ويكتب الملك ثم يطوي تلك ثم يطوي تلك الصحيفة فلا تمس إلا إلى يوم القيامة. حدثنا ابن كساب حدثنا سفيان بن عيينة أبي طفيل عن حذيفة ابن أسيد الغفري رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل ملك الأرحام على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو قال 45 فيقول أي ربي أشقي أم سعيد فيقول الله تعالى تبارك فيقول الله تبارك وتعالى فيكتب الملك فيقول أي ربي أذكر أم أنثى فيقول ويكتب ويقول أي ربي مصيبته ورزقه وأثره وأجله ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. حدثنا ابن مسعود الجحدري حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال رضي الله عنهما لما نزلت فمنهم شقي وسعيد قال عمر يا رسول الله مثل حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن سفيان المدني. حدثنا ابن مسعود الجحدري حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر بن سعيد حدثني الزهري عن ابن أبي هنيدة أن ابن أبي هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض ملك الأرحام الرحمة معترضا فيقول أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله تعالى في ذلك أمره بما شاء ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد فيوحي الله إليه في ذلك أمره. حدثنا ابن كساب حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله في ذلك أمره ويقول الملك أشقي أم سعيد فيقضي الله في ذلك أمره. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ومعمر عن الزهري عن ابن هنيدة سمعت ابن عمر نحوه وحدثنا سلمة انتقل اللي بعده حدث ابن الوليد عن حدثنا عباس بن الوليد حدثنا معتمد بن سليمان قال سمعت صالح بن أبي الأخضر حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رفع الحديث قال إذا خلقت النفس قال ما لكون قال ملك الأرحام أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله إليه أمره ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد فيقضي الله تعالى إليه أمره فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. حدثنا ابن الربيع والمقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر عن جدي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة قال فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال أي رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ما يقول قال أبو الربيع في حديثه فيكتب ذلك في بطن أمي. حدثنا المسيب بن واضح حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن ربيع بن زيد عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشقي من شقي في بطن أمي. حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم بن البريد أو البريدي عن إسماعيل الحنفي عن مسلم هاشم بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات فقال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس إلا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما إذا العمل فقال اعملوا في كل ميسر بما خلق له ثم قرأ هذه الآية وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب زي شكل في بطنه والطبع والشكل والخير. ذكر صدر الباب المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أحدكم خلق في بطنه 40 ثم مقرانا يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يوصل الله تعالى بعد ذلك فينفخ الكلمات الأجل والعمل هو يعمل بعمل أن حتى يكونه وبينها ظهيرة فيقع في الكتاب فإن رجل يعمل بعمل أهل النار كما يكون وبينها ظهيرة فيعمل بعمل أو يعمل عمل أهل الجنة فيدخل. هذا الحديث الحديث كله يعني ممن هذا الحديث ليس فيه زيادات كثيره او هو تقريبا كله مستهل والتقرير كما قال المصنف وقيل بين يريد قال لنا بالضبط ان الله عز وجل كتب الارزاق حال الناس قبل ان يكون ذلك كتب المحفوظ ثم بعد القدر جل يقول الحديث الذي ما أحد الأربعين أو الخمسة وأربعين أو الثنتين وأربعين عند مسلم وهناك الحديث الآخر المشهور الحديث يقول 40 يوما نصفا ثم 40 يوما ثم 40 يوما مضغة حمقهم ثم يوم الحديث وهذا الحديث بعض يعني هنا في الحديث الذي معنا وروايات 40 و40 او 40 الاخر على تقدير 40 40 ثم 40 اولها يعني ممكن 80 ياتي قال هل نفخ الروح يعني متى يكون نفخ الروح؟ طبعا الجمهور وكثير من العلم على انه هنا بالحديث الثاني نفخ الروح يكون بعد 120 والحديث الذي معنا فيه رواية وإن كانت ليست هي الصحيحة أصحاب من قال نطفة إذا وقعت وأربعين نفخ فيه الروح هذه ليست المسألة الرئيسية للباب لكن سنمر عليها وهي هي حديث مسألة قديم للناس لكنه نقول بأن الله عز وجل قد ذكر لنا في هذا مراحل خلق الإنسان أو الآدمي فلها مرحلة التخليق أنا أقول المرحلة الأولى مرحلة الله عز وجل تخصيب من الماء الرجل حتى يكون في الرحم أولاً وهذا ما يكون بعد ذلك علقة والعلقة ينفذ الدم تعلق حتى سميت ثم مضغة هي هذه الأمور التي بيان فيها الكتاب رخيص بها ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ذلك مخلط هذا الجلد يعني يطور صوره و ثم مرحلة تخليق التصوير يعني سواء السمع والبصر ذاك من الاعضاء وياتي بعد ذلك مساله نفخ الروح واقصد بعد ذلك على مرحلة اما كثيرا على من هذا الحديث الذي انا بدات دلوقتي الحديث الاخر 40 ثم 40 على يعني الباب انه انه متفق عليه انه من بعد ال 40 قد يحدث التخليق لا اقول النفخ الروح الاول اقول التخليق يعني التصوير لأن الحديث هذا يبين بأنه قد يأتي الملك ويصور هيصور الخلق والسمع والأعضاء وغير ذلك وهذا ملاحظ لأنه ممكن يحدث حتى السقط لما بيسقط في هذا الوقت أحيانا بينزل ويظهر فيه التخليق أو بما الآن موجود التصوير عندنا فتجد أن مسألة التخليق موجودة بعد الأربعين إذا التخليق ممكن يكون بعد الأربعين خاصة بعد المضغة يأتي الملك ويخلق هذه اتفاقا لا إشكال بيننا الإشكال كله عند بعض العلماء متى يكون من الخروج ليش قلت التخليق؟ لأنهم قالوا بأنه لو نزل السقط هذا في التخليق ممكن يكون فيه الدية. إنه ما لم خلق فقد يكون فيه الدية والفقهاء على ذلك. من دية الجنين اللي هي الغرة إذا سقط مخلقا. الإشكال هي مسألة نفخ الروح متى تكون؟ هذه جمهور العلماء على نفخ الروح بعد 120. والحق الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر يقول إن إمكانية نفخ الروح ممكن تكون بعد 46 يوم أو 45 أو 40 حسب الإمكانية نفخ الروح. بمعنى إن حدث التخليق وبعد 40 واتفقنا أن التخليق ممكن يكون، فإذا إمكانية أن ينفخ الروح من بعد هذه المدة نعم، وإن كان الجمهور على 120. لكن الجمع بين هذا الحديث والذي يليه لأنه في روايات تبين بأن يمكن أن ينفخ في الروح في هذا الوقت، لكن متى لا أقول ذلك؟ لأن الخلاف سيأتي فقهيا إذا حدث سقط العمد هل يكون قتل نفس أم لا؟ الجمهور على قتل النفس بعد 120. والقلنا لو قلنا بالجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر إذا بعد 42 قد يكون في قتل نفس، لأن في إمكانية لنفخ الروح. المتأكد أن بعد 120 الروح نفخت، لكن اللي قبل ذلك متى يكون هذا الذي هو أنا أقول الراجح ذلك الجمع في الإمكانية. لذلك بعد 42 يوما على قول قوي لأنه يعني تعمد أحد إسقاط الجنيد قد يكون فيه قتل نفس ويكون فيه ما فيه من الأثام والدية. وهذه المسألة أقول إن هي ليست مسألة الباب لكننا مررنا عليها لأنها في الحديث الموجود. طيب هنا الجزء الثاني من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون إلا بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، والعكس نعمل بعمل أهل النار حتى لا حتى يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وقلنا أن هذه الإشكال وأن المسألة كلها تقوم على الأعمال بالخواتيم. أولا الأعمال بالخواتيم لأنه قد يعمل المرء كما قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل طوال مدته بعمل فيما يظهر للناس أو يظن الناس أو يعمل فيه أنه عمل أهل الجنة ولكنه يختب له بعمل أهل النار. والإشكال هنا والعكس. طب الأولى هي الإشكال، هل هذه مظلمة؟ لأن هذه تكلمنا فيها من قبل لو تذكروا خلال الدروس، هل الله ظلمه بذلك؟ حاشاه ذلك، فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. لكنه ممكن هذه الرواية مع روايات أخرى كما بينا أن يظهر بأن هذا العمل الذي كان يعمله فيما يظهر فيه أنه من عمل أهل الجنة أنه لم يأتي فيه على الله عز وجل، وهي أن يكون العمل فيه إخلاص لله عز وجل ويكون العمل فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قد يعمل فيما يبدو ظاهرا في صلاته في صيامه في حجه في صدقته في زكاته كذلك يعني فيما كأنه يعني يعمل فيه بعمل أهل السنة أو عمل أهل الجنة وقد يتابع في ذلك، لكنه قد يكون عنده قوادح أقول عنده موانع من قبول هذا العمل، يعني قد يتبع السنة لكنه يفتقد لشرط الإخلاص مثلا الإخلاص في هذا العمل. وهذا الظاهر لأنه لما قالوا يعمل بعمل أهل الجنة إذن فيما يظهر لنا أنه يعمل بعمل أهل الجنة يعني هيأدي الأثر هيسير على السنة يسير على المنهج مثلا أو المتابعة، فهذا الظاهر أنه يفعله. لكن الإخلاص وهذا الشرط لا نعلمه لأن هذا شرط قلبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلعل هذا المقصود هنا بأنه كان يعمل بهذه الأعمال فيما يظهر لنا أو فيه يعملها لكنه فقد الشرط الأهم بذلك هو شرط الإخلاص لله عز وجل. لذلك النووي له كلام في ذلك يقول كثير من الناس يعمل بالمعاصي ويختم له بالصالحات، وهو كثير في الواقع الذي نعيش الحق نرى كثير من الناس قد تراه على المعصية ولكن يخدم له وهذه فضل من الله عز وجل له بعمل الصالحات ويدخل الجنة، لكن قليل من الناس من تراه على عمل أهل الصلاح ثم ينقلب الحال في آخر حياته فيخدم عليه بعمل أهل السلف. لكن النووي قال لما قال أولا كثير من الناس يعمل بالمعاصي ويخدم له بالصالحات ثم تكلم عن كثير من الناس قليل من الناس يعمل بالطاعات ويقدم له بالمعاصي ثم قال وما ذلك إلا من سوء طويته، وكان يبين لنا العلة ليش وما ذلك إلا من سوء طويته، يعني هذا يدل على أن المسألة الإخلاص لم يكن موجودا. لذلك ابن رجب يقول أيضا خاتمة السوء تتعلق بما في القلوب، وهذا الذي خلاص في الإشكال. رجب يقول خاتمة السوء تتعلق بما في القلوب، وهذا الأمر الذي لا يطلع عليه أحد. إذن هو معنى قول الناس لم يعمل بعمل أهل الجنة فيما الرواية الأخرى التي قلناها من قبل فيما يظهر الناس أو غير ذلك، فكأنه ممكن يكون يعمل العمل لكن خاتمة السوء لما تكون تنقلب عليها كذا كما قال لابد لها من شيء في القلب، إما يكون دخل دغل أو حقد أو حسد أو كبر أو رياء أو سمعة عدم إخلاص، فاختل الشرط الأهم في قبول العمل وهو الإخلاص مع المتابعة، لكن الإخلاص لا شك وأم، قال تعالى وما أمروا إلا يعبدوا الله المخلصين له الدين. فنقول هذا هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من قد يعمل عمل كثيرا من أعمال أهل الجنة لكن يختم له بأعمال أهل النار، لأنه أتى العمل ظاهرا ولم يراد به لله عز وجل باطلا وهو الإخلاص كما قلنا. لم يحل إشكال الحديث، يعني لا يكون هناك إشكال في الحديث عند أحد، لأنه يظهر بأنه الذي ختم له بهذه خاتمة السوء أو خاتمة السوء هذه بأنه كان بسبب عدم إخلاصه بذلك. فإن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فكأنه لما قال أيضا مثلا يعمل بعمل أهل الجنة يعني يظهر لنا المتابعة أنه كأنه متابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال ولا يشرك بعبادة أحد، وهذا كما قلنا الشرك القلبي في هذا في مسألة الإخلاص فيه. وكذلك لما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فقال الفضيل أخلصه وأصوبه، فالأصواب هو المتابعة والأخلص هو القلب لا يكون إلا لله عز وجل. فذلك ما لا شيء له عند الله عز وجل، لأن الله لا يقبل من أعماله لما كان خالصا لوجهه، وهذا الذي جعله يخدم له. فنقول هنا هذه تظهر من ذلك، وقال تعالى قال الله عز وجل أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركت وشرك، وهذا يفسر لك لماذا انقلب حاله في آخر حياته. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع سمع الله به، فكان خاتمته لذلك. كل هذه تجمع الأدلة على المسألة ترجع للشرط الثاني أو القادح الثاني من الإخلاص. وبذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، وهؤلاء ينطبق عليهم أيضا الحديث لأنهم ثلاثة أول ما تسعر بهم أهل النار، العالم والمجاهد والمتصدق. فنقول هنا العالم والمجاهد والمتصدق، فالعالم أو حافظ القرآن في رواية منهم قد قيل له عالم، كما قال الله عز وجل أراد أن يقول قال له ذلك طبيب علم أو القرآن وجه الله عز وجل، بل أراد أن يقال أنه العالم. والمجاهد قاتل على أن يقول شجاع وقد قيل، والمتصدق متصدق وقد قيل. فبين أن مع هؤلاء أهم ثلاثة يعني نقول وظائف لو قلنا في يعني يدخل بها الجنة أو درجات، العالم والمجاهد وصاحب المال الذي ينفق في سبيل الله، لكن بين الله عز وجل مع أن هذا العمل لم يبتغ به وجه الله عز وجل، وذلك كان سببا في أنه يدخل الجنة دخل النار بسبب ذلك. فنقول هنا هذه توجيه للحديث يبين لنا أنه لا إشكال في من يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا ثم نراه ذلك، لكنه لأنه لم يقع هذا العمل موضع القبول عند الله عز وجل. فقال النبي أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، بيان ذلك كان بمسألة القطح في القلب، وهذه لا يعلمه إلا الله، إن الله قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. وهذه أمر الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك وأعوذ بالله من الخذلان. قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان الأوابين غفورا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يعمل بعمل أهل النار، يعني هنا عجيب، يعني لا يعمل بسنة النبي، يتخلف يأتي بعمل هو ليس على عمل أهل الجنة أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجل ممكن يفعل منكرات، يتخلف عن الصلاة، لا يعطي الزكاة، يفطر عمدا في رمضان بل يعمل يرتكب النواهي ولا يأتي بالأوامر يتخلف، لكن لابد أن في قلبه شيء فيه إخلاص لله. قد يكون ينازع الشيطان في شهواته، يحاول أن يعود ولكنه يغلبه الشيطان في كل مرة، لكن الله يعلم ما في قلبه. ف فلعل ما كان في قلبه من إخلاص لله وأنه يريد الخير لكن يقع في ذلك بسبب ما فيه من غلبة الشهوات عليه من الشيطان، فالله عز وجل يعني أراد أن يريد الخير وكان الشيطان يغلبه لكنه كان له الغلب على الشيطان في آخر عمره، كما الرجل الذي قتل 100 نفس ظل حياته كله يقتل في الناس 100 نفس ثم لما أراد التوبة قبل الله عز وجل أراد له الخير وقرب له ملائكة الجنة في التقييس المسافة كما في الحديث ليدخله الجنة لما علم الله عز وجل بأنه أراد أن يختم له، هذا مثال ما كان يفعل طول عمره يقتل في الناس لكنه لما تاب توبة الحقيقة أو كان في يريد التوبة أولا كما ذهب للعابد ثم ذهب للعالم والله علمه فختم له بعمل أهل الجنة بعد ذلك. المرأة التي كانت أيضا بغاية بني إسرائيل التي كانت في قصتها مع الكلب هذا الذي سقطه أو غيره ثم كان ختامها لها أنها بهذه العمل كان الله عز وجل أدخلها الجنة. فهنا أيضا أن المرء قد يعمل بعمل أهل النار فيما يفعله يعني ويظهر ذلك لكن عنده شيء في قلبه يريد أن ينازع أنك لست الحكم على الناس. نعم لنا بالظهر لكن لا ليس لك الحكم على خواتيم الناس، أنت ما تعلم لمن ستكون الخاتمة وكيف تكون، هذه مسألة ليست لك هي لله عز وجل، وهذه يبينها النبي صلى الله عليه وسلم جليا في هذا الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ثم لا يكون بينه إلا بين ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخله الله عز وجل الجنة. قلنا بينا ذلك في حديث المئة وحديث المرأة إلى ذلك، وهذه تبين نقول بأنه أيضا أن يمكن المرأة أن يعني لا تعلم متى يهتدي. الرجل الذي كان كافرا مشركا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل ما يجيز له ثم أسلم في المعركة ثم دخل فقتل فقاتل فقتل ولم يصبر لله سجدا وكان فعل عملا عظيما وهو الجهاد لكنه ما دقائق ساعات الله أعلم كم كانت بين إسلامه بين الكفر وبين إسلامه وبين مقتل فختم حياته كله على الكفر ثم في المعركة ثم قاتل فقتل فختم له بعمل أهل الجنة لكنه هو اللي أسلم. هو الله يعلم وقلنا عشان بس ما يختار قلنا الله يعلم بأنه يريد الخير فأسلم وفعل أيضا ثم قبض على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حب عبد عسله إن الله إذا حب عبدا عسله يعني إيش إن يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء أن يختم لنا بذلك. وهذه إذا محبة الله لهذا العبد لأنه يعني يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يختم على هذا العمل فيكون له خاتمة مسك له بذلك. إذا هذا يبين لنا توجيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بما ذلك. وطبعا في مناسبته للباب لأن هذا كله مكتوب عند الله عز وجل. أولا مسألة كتابة الرزق والأجل إلى غير ذلك في الجنين وأن كله مكتوب في لوح المحفوظ أولا. وقال الشقي من شقي في بطن أمه يعني مكتوب ذلك مكتوب ليكون ذلك. وأيضا السعيد مكتوب وهذه يبين مسألة الكتابة التي تكلمنا فيها مراحل الكتابة من طرف وأن كل هذا مكتوب. وبين في الحديث أيضا مناسبته بأنه أيضا حتى أنه يعمل أن يخدم له خلاف ما كان يعمل في حياته سواء كان الجنة إلى النار والنار إلى الجنة أن هذا أيضا كله مكتوب عند الله عز وجل وأنه هو الذي يقوم بذلك هذا العمل وليس غيره. ذلك يعني الفوائد في هذا الباب بأنه أولا حقيقة أهم فائدة من هذا الباب هو الخوف والخشية والوجل إلى الله عز وجل لأنك لا تدري على ماذا يختم لك وهذه بينة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين وهذه تبين لك مسألة أعظم وهو أنك كيف تراعي الإخلاص في أعمالك كلها لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن هو هو لوحي يوحى. إذن المرء ممكن يعمل طوال عمره بعمل أهل الجنة ثم يختم له على خلاف ذلك. إذا لابد للمرء أن يتعهد قلبه ويحرص أن يكون عمله كله لله مخلصا فيه لله عز وجل مع المتابعة حتى يتحقق الشرط الأول والثاني فيقبل منك هذا العمل ولا تتوانى عن تحسين ذلك المسألة في كل أعمالك حتى تظل على ذلك حتى يخدم لك. فأهم شيء في هذا الباب في هذه الفوائد الخشية مما سبق عليه الكتاب لا احد يعلم ما سبق علينا به الكتاب. ذلك عمر رضي الله عنه كان يطوب ويقول الله ما كنت كتبتني عندك شقيا فامحوها اكتبها عندك سعيد. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن امه. ومع ذلك الشقي يعني كتب من قبله, أنت لا تعلم ماذا كتب عنك في اللوح المحفوظ. فهنا لابد لك من أنك لا تركن, بل عليك أن تتعهد الإخلاص والمتابعة في كل أعمالك حتى يخدم لك بخاتمة أهل الجنة. وأيضا من فوائد الحديث بأن حديث كتابة الملك لأربع كلمات يكفيك فيها ما ينشغل به الناس حياة النهار الليل نهارا في كل وقت. اسألت الرزق كتب رزقك وأنت في بطن أمك. لو علمت كما كان يقول حسن كان يذهب يتاجر, يطلع الصباح كده يروح يتاجر, فأول ما يتاجر تجارة اثنين يكسب رزقه ومراجع السوق يقولوا له أنت راجع من السوق يا رجل انتظر يعني تاجر لتكسب أكثر. قال علمت أن رزقي بيد ربي فاطمأن قلبي. هو ياخذ بس رزقه اللي هو يريده ويرجع, ما يستهم في العبادة والزهد ويعني والعلم وغير ذلك. فعلم أن رزقه مقسوم له كالموت لا يفارقه. فهذه من أهم الفوائد التي من هذا الحديث, لأنه كتب لك الرزق, ما عليك لك تسعى, وكل ما قد كتبه الله عز وجل لك في رزقك في اللوح المحفوظ سيأتيك. إذن الرزق والأجل اقترن مع بعضهما البعض يتلازمان, كما أن الأجل لا يمكن أن يغادرك ولا يتأخر عنك أو يتقدم لأنه قدره الله عز وجل, كذلك الرزق أيضا يلاحقك كالموت, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق ليسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت مدركه لا محالة. وهذه لو علمها المرء اطمأن قلب الناس. الآن قلوبها كلها منشغلة لمسألة الرزق وزيادة والأموال وكذا وكذا, وهذا القلب يرتجف. لكن أنت لو اطمأن قلبك وعلمت بأن ما قسمه الله عز وجل لك هو نصيبك في الدنيا أنت تفرغت لهدف أعظم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها, فاتقوا الله وأجملوا ذو الفضل. إذن هو خلاص علمتم بالأجل والرزق, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وصل. طيب وهذه مسألة قلنا مهمة في مسألة الطلب. لذلك لما نقول مسألة الرزق ليش؟ لأن الآن الناس بتفتن في المال كثير, بيقعوا في المحرمات بسبب هذه المسألة, يتاجر تجارة محرمة, يعمل في عمل محرم. الربا الآن يعني يغلفنا غلافا كاملا بكل أعمالنا, تنظر يمينا شمالا فوق رأسك تحت قدميك تجد الربا يحاط بالناس, وهذا مقصود. والمعاملات كثير ما فيها أيضا. والحق أن يعني أن الإنسان يراقب يعني لابد أنه يجرح في هذه المسائل لابد, حتى يكون بقصد أو بغير قصد ممكن يحدث ذلك طبعا. لكن هو المقصود هنا إيش؟ لأنك إذا علمت ذلك فلابد لك أنك أنك لا تسعى في هذه الأعمال أو هذه المعاملات أو هذه الأعمال في أماكن المحرمات وتتقي الله عز وجل. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا الطلب. يعني اتقوا الله يعني عندك معنى التقوى إيش قلنا؟ بأنك تفعل الواجبات وتنتهي عن المحرمات. فقال فاتقوا الله وأجملوا الطلب. يعني الآن الناس تتجرأ على المعاملات المحرمة لغاية الضرورة ولغاية الحاجة ولغاية أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورسلها. فاتقوا الله وأجملوا. ما قال اسعوا في ذلك, لا, أمرك بالتقوى وأنت تعلم أن أجلك سيأتيك ورزقك يأتيك كما قد قدره الله عز وجل. قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. والله عز وجل يقول ذلك سبحانه وتعالى بل أقصر ذلك. فأنت لما تعلم أن الأمر خلاص من عند الله عز وجل كفاك الله ذلك, أنت ارتح قلبك, لست مأمورا, ترى اترك الأمر للخالق الرازق الذي خلقك وسيرزقك وتفرغ تفرغ لما أنت خلقت له, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وتطلب المال. هذه أيضا من الفوائد الهامة في هذا الحديث. نقول يمكن الأعمال والخواتيم، وهذه أيضا من أهم الفوائد وهذه الحديث قد بيناها أن الأعمال بالخواتيم، وإذا هنا وأنه أن مقياس الناس عند رب الناس سبحانه وتعالى في أعمالهم هي الخواتيم، فعليك أنك حتى تصل إلى ختمة السعادة تستمر على أعمال الطاعة والأعمال الجنة حتى تكون عليها، يعني تكون وأنت في وجل وفي خوف أن يتقبل الله عز وجل منك بذلك. ذلك نقول الأعمال بالخواتيم كما يعني. وهنا طبعا في قصص لكثير من السلف الذين كانوا يحرصون على العلم فكانوا يريدون أن يموتون أو هم على هذا الحال، وهي قصص كثيرة يعني، منها قصة أبي زرعة رحمه الله من أهل العلم عموما، وأيضا أنه قال من كان يحدث بكلام من كان حديث عن سلم من كان آخر كلامه لا إلى الله دخل الجنة، فهو على فراش الموت سئل عن حديث فأتى بسنده ثم قال هذا الحديث سنده، وقال من كان آخر كلامه لا إلى الله دخل الجنة فمات على ذلك. فهذه خاتمة السعادة، يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الله عز وجل له أن يكون أنه يموت على ذلك أيضا. مسألة بعيدة أيضا من الفوائد الهامة أن لا أحد يأمن مكر الله، نعود إلى لا أحد يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، حمد الله، لأنه قال يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا زراع فيسبق عليه عمل أهل النار، وهذا لا معنى أنك لا تأمن بكر الله عز وجل بك، متى تستكين تعمل عمل وتقول لك ما يبليك ذنوبك ومعصيك أين يعني تذهب بك، فلابد أن لا تأمن بكر. ولذلك كان ورد عن بعض مع الصحابة بعضهم قال عن أبو بكر وبعضهم قال عن عثمان وبعضهم قال بأنه إذا إذا وضعت يد رجل في الجنة والقدم والقدم الأخرى وضعت اليمنى في الجنة وبقيت اليسرى فأمنت بكر الله عز وجل. فلذلك وأيا كان القائل في ذلك أن لابد لنا أن ننتبه هذه المسألة. قال تعالى أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انتبهوا لإخواني الكرام لذلك، الأمر ليس بالهين، الله عز وجل هو الذي يقول هذا الكلام سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون انكسر ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، والله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ولكنه لابد ألا نأمن مكر الله عز وجل، وأنه الذي لا يأمن مكر الله إلا المنافق والكافر. وقال تعالى بين ذلك الله عز وجل لا يأمن مكر الله القوم الكافرون، فلابد أن المرء يعني ينتبه ألا يستدرج حتى يستدرج وحتى يعني يقع في المحظور، فعليه أنه ينتبه لذلك. الحديث فيه رد كالعادة القدرية والجبرية، في رد على كل طائفة من الطائفتين، رد على الجبرية لقول النبي سيدنا الرجل ليعمل فنسب العمل إلى الله عز وجل إلى الرجل إن الرجل لا يعمل، وهذا رد على الجبرية لأنه نسب العمل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، هنا هم يقولون إيش لا عمل، لا المخلوق لا يعمل شيء، فهنا نسب. ورد على القدرية قال فيسبق عليه الكتاب، لأنه قاعدة تدل على أن الكتاب سابق العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فيسبق عليه الكتاب، إذن كل شيء مكتوب، لذلك يسبق بينه أن يعني مكتوب عند الله عز وجل. طيب نقول هنا ندخل في هذا ما يقال في هذا الباب، حتى ندخل في الباب الذي يليه في عدة مسائل، انتبهوا معي، الباب الذي يليه في عدة مسائل سنتعرض إليها، فانتبهوا بارك الله فيك. طب سريع، سؤال سريع. ايش الاشكال؟ صح الصحيفة. الصحيفة اللي كتب فيها الملك الملك الأشياء هذه الأربعة. يكتب ما هو يكتب صحيفته، صحيفة الجنين. إيش فيه؟ هذه صحيفة وعمر يعرف اللي كتب في الجنين؟ وإما تقول إن اللي كتبه الملك هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، فخلاص يبقى ده اللي مكتوب. طب ولا أحد يعلمه؟ إيش الإشكال؟ يعني كأن هذا إما تقول إن المكتوب في اللوح المحفوظ يبقى هو نقل من اللوح المحفوظ إلى صحيفة الملك وأطويت. طيب إيش اللي فيها عندك؟ ليش اللي فيها؟ هو عمر يعرف ايش اللي كتبه الملك؟ طيب ذلك ولا يعلم. هو كانه ما فيش فرق بين اللي كتبه الملك واللي مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني ما يشكلش عليك. ها ما دي ما دي دي, دي كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ ايضا، انه سيكتب كذا ثم يكتب كذا ثم يكتب كذا ثم يكتب كذا. لكن اما تقول ان نزل للملك اللي كتب الان فدل عند الملك، والملك لا يعلم الخاتمة ما زالت أيضا في اللوح المحفوظ. وإما تقول إن هذا الذي كتب هو آخر ما سيكون اللي هو عند اللوح المحفوظ. لكن في لا لا ما فيش، ملوش علاقة بالمسألة. ده انا بوضح له انه هو مكتوب في اللوح المحفوظ اصلا. نعم. ما موجودة عندك الرواية. هو قال الرواية هنا موجودة، اللي هو قال اصحابي ينفخ في الروح 45 يوما ينفخ في الروح. في رواية عندك موجودة وقرأها. كنت معنا في الاول؟ طيب اجيبها لك. كم هي عندك موجوده؟ نفق في الروح لما قال وقال اصحابي 45 ليله نفق فيه الروح. هو كان يعني هو في اشكال في ال40 وال45 نفق في الروح. هذه احدى الروايات اللي فيها لفظ نفق في الروح، لان هو بعضهم قال لا ده الحديث ده في التصوير فقط. يعني الحديث ال40 في الروح بعد 120 على قول الجمهور انه 120، لكن يشكل ان الروايه بتقول انه نفخ في الروح. لكن لا، فبالتالي الجمع ان امكانيه النفخ بقى هي اللي موجوده، لكن متى ينفخ لا احد يعلم. طب هو دليل على نفخ الروح ولا ده؟ لا لا، مساله هذه غير هذه تلك. نعم. باب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن علي عن يونس يعني ابن عبيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال لي ارجع بالعصر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيك لقلتين حكم الله عز وجل. قال قلت وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال قلت قديما كانتا في ام حديثا؟ قال قديما. قال الحمد لله الذي جبلني على قلتين حكم الله. حدثنا ابو ربيع حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عزام عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدهم قادما فليأخذ بناصيته الرقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قدره الفطر طبع كافرا. حدثنا المقدومي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن أبان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قدره الفطر طبع كافرا. ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه. الصوت الآن جيد ولا ليس فيه إشكال؟ لا ما ده معروف، أنا بتكلم على النت. الصوت عندكم الآن على النت جيد؟ آه طيب الحمد لله. طيب. طب هذا الباب ذكر فيه أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أشج بن عصب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك الخلتين يحبهما الله عز وجل. قلت وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال قلت قديما كانت أو في فيا أم حديثا؟ قال قديما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. يروي هنا قال فيها الحلم والحياء، وفي روايات الأخرى نعم الحلم والأناء، وهي التي يعني أشهر في ذلك، والذي إن الحديث هذا له قصة يرويها الصحابي نفسه أشج رضي الله عنه. قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، يعني هم جاءوا أسلموا جاءوا يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا برواحلهم. فقال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قال وانتظر المنذر الأشج، وهذا كان سيدهم أيضا المنذر الأشج، حتى أتى عيبته فلبث ثوبه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي روايه مباشره قال ان فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. هنا جاء الحلم والحياه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتخلق بهما ام الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وفي ايضا زياده في الروايه لما قال فلما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، أي لما جئنا إلى مدينة مسلمين وصلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسارع في النزول إليه فنقبل يده ورجله ليسبق بعضنا بعضا، فنقبل دون أن ينكر علينا، انتبهوا، قال دون أن ينكر علينا وإقرارا منه صلى الله عليه وسلم لفعلهم. قال زارع بن عامر وانتظر المنزل الأشد، أي يعني لم يسارع لما نزل من الرحل لم يسارع. قال كالذين يسارع كالذين سارعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس، وكان ده وفد عبد قيس، حديث مشهور على رأس وفد عبد قيس، وكان من مقدمته حتى أتى عينته، يعني الخزانة التي معه أو الشيء اللي وضع فيه الملابس مستودع الثياب الذي كان معه، فلبس ثوبه يعني غير الثوب الذي كان به من الصفر، فلبس ثوبه مستحسنا لأحسن ثيابه. قال ذلك وقال كانت بيضا، يعني كان الثياب بيض. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. طيب والحلم طبعا كما سيأتي سنبين معنى الحلم بمعنى العقل، والأناء بمعنى الرفق وعدم التعجب أيضا. و هنا سأله أيضا المنذر هل أنت خلقت بهما أم كسبتهما يعني في حياتي أم الله جبلني عليهما؟ قال الله جبلك عليهما، أي دون اكتساب منه. في رواية أخرى كنت أريد أيضا أتي بها لأن فيها حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه ينزلج عليها يقول فيه الحلم والأناء، جعل فيه مسألة الأناء والتعقل لما تكلم معه على دع على أراد منه البيعة. فلكني الأول ما حاولت سأجيبها لكم فيها زيادة تبين فيها زيادة تبين وجه الذي قال فيه الصحابي ذلك. لحظة أريدها أهم إن شاء الله تأتي المعنى، لكن نتكلم الآن على معنى الحديث وطبعا ومناسبته للباب. نقول هنا الحلم والأناء هذه صفتان صفة أو خلتان خلتان أو صفتان يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب هذه الصفة الحلم والأناء، وفيها يعني من تأسى بذلك هذه الخصال أو هذه الصفات فالله عز وجل يحبها. قال الحلم هو العقل، الحلم هو العقل، يعني أن الرجل يكون عنده تعقل عنده حكمة ممكن تقول. والأناء هو التثبت وترك العجلة. إذن الحلم والتعقل والعقل والأناء والتثبت وترك العجلة. نعم ذكر سبب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له في الوفد لما جاءوا للمدينة على أنفسكم وقومكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تبايعون على أنفسكم وقومكم، فقال القوم نعم، كل القوم قالوا نعم. فقال الأشج اللي هو صاحب الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا. قال ونرسل من يدعوه ثم القوم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. وهذا الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه في مسألة العقل، الحلم تأني واضح من لما نزل، لما نزل ما سار على النبي صلى الله عليه وسلم بلباسه لباس السفر، لا تأنى ولبس الجديد وذهب وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والعقل اللي هو الحلم هنا اللي هو العقل ظهر له من رد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال تبايعون على أنفسكم وقومكم، فهو قال إحنا نبايع أنفسنا الآن ونذهب إلى القوم ندعوه، من آمن كان منا ومن لم يؤمن سنقاتله على ذلك. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الكلام، فقال له صدقت، ثم قال له إن فيك خصلتين. أيضا فالحلم قلنا العقل، الحلم الحلم اللي هو أن يكون عاقلا أولا، وسيأتي طبعا فيه مراحل الحلم حتى يصل فيه، لأنه الأناء قال قلنا التثبت، يعني يتربص يتأنى يتربص حتى ينظر في المصالح ولا يعجب. والحلم القول الذي يقوله يدل فيه على صحة العقل على وجودة النظر في العواقب، هذا معنى هنا الحلم القول هذا بأنه عنده صحة العقل وجودة النظر للعواقب. وذلك أيضا من تفسير الحلم كما قال الراغب في اللغة يعني هو ضبط النفس، أيضا من الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، هذا أيضا من الحلم أنك ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. ويكفي أن الحلم عزة ورفعة وعلو شأن أنه من أسماء الله عز وجل، فالله عز وجل قد سمى نفسه الحليم، وهنا فيه معنى الذي سبحانه وتعالى مع أنه ينزل على خلقه نعمه الظاهرة والباطنة لكن يحلم عليهم في معاصيهم الذين يفعلونها وكفرهم وزلاتهم، مع أن الله يحسن إليهم وينعم وينعم عليهم فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيهم ويتركهم أو يمهلهم حتى يتوبوا ويمهلهم حتى يرجعوا. قال تعالى واعلموا أن الله غفور حليم، قال تعالى وقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، وصية من الله والله عليم حليم. بل أن الله عز وجل قد وصف خيرة خلقه هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة، فوصف خليل الأنبياء خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وصفه بالحلم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال أيضا في لما جاءوا الملائكة يبشرونه ويخبرونه بما سيحدث في قوم لوط، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروعة جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأيضا لما بشروه بإيش؟ بابن الحليم أو غلام وهو إسماعيل عليه السلام، أيضا فبشرناه بغلام حليم. فإذا الحلم خلق عظيم جدا يحبه الله عز وجل ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. ولو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجده يضرب لنا أروع الأمثلة في الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحلم على قومه وعلى أمته. فكثير لما حتى أنه رجل كان له دين على النبي صلى دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يغلظ له في القول، فالصحابة هموا أن يفتكوا به، قالوا دعوه قال أعطوه ما يريد من سنه، كان له بعيد، قالوا ما وجدنا، قالوا زيدوا عليه أو أعطوه في إن خيركم أحسنكم قضاء. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأدركنا أعرابي، والنبي كان يلبس بردة غليظة الجانب، غليظة يعني ثخينة سميكة، فجاءه أعرابي أدركه فأخذه وجذبه بردائه جذبة شديدة، حتى قال نظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت البردة معلمة، يعني في علامة منها. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وعن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن رهط من اليهود عليه السلام فقالوا له السلام عليك أي الموت، فقلت يا عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قالوا قلت وعليكم، والمعنى وعليكم ما تستحقون من اللعنة ولا العذاب. فالحلم سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق. ابن حبان له كلام بديع في هذه المسألة، يقول اعلم أن الحلم منه ما يكون سجية وطبعا، ومنه ما يكون تجربة وتكلفا. يعني أنت ممكن يكون سجية والجبل التي جبلك الله عز وجل فيها الحلم، وقد لا تكون عندك هذه الجبلة لكنك ممكن تكتسبها، وأنك ممكن أنك تتكلفها. إذا هو خصلة مركبة فيها جبلة موجودة جزء، وقد تزيدها بالتكسب والاكتساب والتجربة. قال وأول الحلم تبوء المعرفة ثم التثبت ثم الصبر، أو ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا ثم الصمت والإخضاع. قال وما الفرض إلا للمحسن لمن أساء، فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عن لم يؤذيه فليس ذلك بحلم. ثاني قال ابن حبان، ده مش حديث، ده قول ابن حبان، نعم، قال أول الحلم المعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا ثم الصمت والإخضاع. وما الفضل إلا للمحسن لمن أساء، فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عن من لم يؤذيه فليس ذلك بحلم ولا إحسان. هذا خذوها كده بقى، وبعدين نتكلم في أوقات تانية عنها، لكن أنا لسه في مسائل معانا كتير اليوم، لكن أنا أتكلم عن والتسجيل عندكم خلاص. ف لكن طب ما هو عشان مش هقعد أشرحها، أنا أديتك اللي أنت خده الآن وعشان أنا أكمل اللي بقى أريد. طيب الإغضاء بالغين والضاء، الإغضاء أيوه، هو الراجل قال لك تغض، وأنا سايب لك حاجات تفكر فيها شوية، ثواني هتجيبها إن شاء الله يعني. طيب إذن هنا الحديث فيه كل هذه مقدمة للحلم. الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق مكتسبة وأخلاق جبلية، وهذا يظهر من الحديث، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا اكتسبت هذه الصفتين أم الله جبلني عليها؟ وهذا المقصود هنا في الباب، طبعا هذا من أبواب القدر، لأنه إن يجبل الله عز وجل عليه المرء ذلك أو قد يكتسب. أولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إذن الأخلاق نوعين، أخلاق مكتسبة ممكن أو وأخلاق بعضها سبب جبلية أو فطرية، يعني فطر الله عز وجل الناس عليها أو جبلوا عليها في بداية خلقه، أو يعني عندك أخلاق أخرى ممكن تكتسب، يعني يحدث بالتخلق بالتكلف بالمجاهدة. والأخلاق أيضا الفطرية هذه أو الجبلية قابلة للنمو، يعني أنك تزيد فيها أكثر وأنك توجهها وأنك تعدلها أيضا. لذلك هل ممكن يرجع التخلق تكسبا أم هو أمر خارج عن التكسب؟ لا، أن يكون تكسبا، يعني يمكن أن يكون تكسبا التخلق، نعم ممكن أن يكون تكسبا، لذلك وقد يكون سجية وقد يكون تكسبا أيضا. وهذا الدلالة عليه الحديث الذي حديث الباب الذي معنا، لأنه قال إن هذا الخلق هل هو اكتسبه أم جبلة؟ قال لا، بل قد جبلك الله عز وجل عليها، فدل على أن هناك أنك ممكن تكتسب وممكن تكون مجبولة من الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء له كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهديها لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فذكر هنا أيضا أنه طلب أنه يهدي لأحسن الأخلاق، إذن يكتسبها أيضا. ذلك بعد دلالة على أنه إما تكون أنت مجبول عليها فطرية جبلة أو أنك تكتسبها أيضا. وأيضا هذا التفاوت موجود، الخوف الفطري ويتفاوت فيه الناس، يعني عند البعض أشد وعند البعض أقل في ذلك. الغضب عند البعض في سريع غضب، وهناك من هو قليل الغضب. والدلالة على أنك تستطيع أن تكتسب أو تعدل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال أوصني، قال لا تغضب. إذن لو جاءك الغضب كيف تكبد الغضب؟ إذن تحاول أنك لا تغضب كذلك. فهنا والذي دل على تفاوت الناس في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هذا الحديث: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا بضم، إذا فقهوا أيضا. فهنا طب إيش اللي فيها؟ إن من كان على أخلاق حسنة في الجاهلية ثم كتب الله له الالتزام أو الإسلام وزق إلى ذلك بالعلم، ستجد وأخر الناس أيضا في الإسلام. وهذه تبين لك اختلاف الناس، وأولا في اختلاف الناس فين؟ في الأخلاق. لذلك النبي زكى هؤلاء اللي كانوا على الخلق الحسن، حتى لو كانوا ذلك بعض الناس تجدهم قبل الالتزام، ولما يلتزم يزيد معه يأتي معه أخلاقه الحسنة مع الالتزام والفقه، فيرتفع جدا عند الله عز وجل. ودلال أيضا على اختلاف الناس في ذلك أن الله خلق آدم من قبضة قبضتين على قبر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، ومن بين ذلك الخبيث والطيب والسهل والحزن بين ذلك. وكل هذه تختلف الناس فيها الذي خلقهم الله عز وجل صفاتهم في ذلك على حسب ما جبلوا في هذه. فهذا إذا كانت فطرته حسنة فيزيد حسن خلقه بها، وإن كانت عنده فطرة لم يتعهدها فقد تنقص هذه الخصلة عنده. ومن لم تكن عنده هذه الفطرة أو هذا الخلق يعني إذا قدر فممكن أنه يكتسبه وأنه يحسن فيه. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ليش إيش؟ إنما الحلم بالتحلم. نعم، وهذا يدل على أنك يمكن لك أن تكتسب بالتحلم، تكتسب الحلم تزيده باكتساب نفسك على ذلك وتراعي نفسك على ذلك. وأيضا الدلالة على أن الله عز وجل قد فطر بعض الناس على أخلاق غير بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بأهل يقدم عليكم أهل اليمن، هم أصفى أفئدة وأرق قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمنية. إذن هذه صفة لأهل اليمن الله جبله عليهم، قال يأتي يقدم عليكم أهل اليمن هم أصفى أفئدة وأرق قلوبا، يعني إذا في تفاوت كلها صفات موجودة يجبل الله عز وجل الناس عليها. فهذا يدل على أنه قد هناك صفات يعني فطرية جبلية وصفات يكتسبها المرء. وطبعا المواقف على ذلك ممكن يعني نستأنس بموقف أو موقفين في على مسألة الأخلاق الفطرية أو مواقف. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قالوا لم يشرب الخمر قط، لم يشرب الخمر قط، وكان يتجنبها في الجاهلية قبل الإسلام أيضا. قال كنت، وقال يقول كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعقله ومروءته. انظر، وهذه هو في الجاهلية كان يذم ذلك ويرى أن هذا يضيع العقل فليس بالمروءة وليس من الأمر. أيضا خديجة رضي الله عنها وأرضاه كما لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما جاءه الملك جبريل في الغار ورجع قال زملوني زملوني، فقالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهذا موقف من خديجة تذكر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله من أخلاق حميدة وغير ذلك أيضا. وانظر إلى أن لما جاءت النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني أو بايعتني، بتكلم عن قال بايعوني ألا تشركنا بالله شيئا، إلى أن قال ولا تزنين. فقامت من هند بنت عتبة قالت أو تزني الحرة؟ فهذا كان أمر مستنكر عندهم، كيف الحرة لها أن تزني؟ ما كان هذا؟ قالت أو تزني الحرة، كأنهم يعني استعجبوا من قول النبي، هذا القول بأنه ولا يزنين يدل على أن عندهم أنفة وعفة وطهارة وفطرة سوية على أنه الله قد فطرهن على الحق هذا، وأن الحرة لا يمكن أن تقع في ذلك. ذلك الفطرة السليمة تسلم المرء من العوارض هذه المشوشة أيضا. وذلك هذا كله يدل على أن هناك فطر قد فطر الله عز وجل عليها، وأن قد ينكر المرء هو الذي يذهبها وينكسها. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسان ويهودان ونجسان، والفطرة هنا الإسلام. فكل شيء تولدت عليه حميد، وكل شيء كان فيه محمودا، وأما تنكيس هذه الفطرة يكون من عمل الخلق، إما من الوالدين أو إما من غيره، أو بعد ذلك يكون من المرء نفسه. فهذه أيضا الصحابة لهم مواقف في مسألة الحلم هذه، ويعني وحقيقة من أشهر الصحابة في ذلك معاوية رضي الله عنه. يعني معاوية كان يعني يقولون بأنه كان من أسباب حب الناس لمعاوية وقتما كان أميرا على الشام في خلافة عمر وبعد ذلك عثمان، وثم أصبح أميرا للمؤمنين بعد تنازل الحسن رضي الله عنه له. قالوا لأنه كان صاحب حلم على الرعية، كان عنده صفة الحلم هذه، فكان أن الرعية يحبونه، كان يعرف يتعامل معهم، له سياسة في هذه المسألة، وكان عنده حلم على الرعية. يعني قال أن هناك رجل دخل على معاوية فأسمعه كلاما شديدا، فقيل له لو عقبت يعني عقبه، فقال إني أستحي أن يضيق حلمي على رجل من رعيتي. ومرة أرسل نطعة، يعني نطعة ده بساط من الجلد، هدية لشيخ من أهل دمشق، فلم يعجبه هذا الشيخ النطاع هذا البساط، فحلف يمينا وجعل عليه يمينا أن يضربه برأس معاوية. فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية أوفي بنفسه يسوسهم ويسيسهم في ذلك أيضا. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك أيضا، أنه كان يعني عنده وظيفة صفة الحلم هذه. ثم ورد أيضا عن ابن عباس أنه دخل عليه رجلا وكان له دين على ابن عباس، لا أو الرجل دخل على ابن عباس وكان عنده عكرمة، عكرمة من تلاميذ ابن عباس، فقال لما سبه قال ابن عباس لعكرمة لعل للرجل حاجة تقضيها له، فاستحى الرجل بعدما قال ذلك، يعني ابن عباس سكت كأنه ما سمعه، فقال لعل للرجل حاجة تقضيها له يا عكرمة، فاستحى يعني وطأطأ رأسه بمرام الحلم ابن عباس ذلك. الشفيع له أبيات في ذلك يقول يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فهل طبعا يبين لنا مسألة الحلم، والحلم حقيقة أفضل من كذب الغيظ. يعني الحلم أفضل من أنك تصل لمرحلة كذب الغيظ. يعني كذب الغيظ عبارة عن التحلم، وفي فرق بين الحلم والتحلم. التحلم في تكلف تحاول تجيد، لكن الحلم اللي هي المرحلة اللي قبلها هي أفضل من ذلك أيضا، أنك لا تحتاج فيها لكذب الغيظ. وأختم بموقف لابن عمر في هذه المسألة، لأنه ضرب مثال عظيم جدا في مسألة الحلم هنا، لأنه وأيضا نجيب له بين معاوية وبين ابن عمر. قال معاوية رضي الله عنه خطيبا، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، أو ليطلع لنا قرنه. طبعا يتكلم عن مسألة الخلافة بعد ذلك، فليطلع لنا قرنه فنحن أحق به من أبيه. وطبعا بيلمز على من؟ على عمر. فقال حبيب بن مسلم لابن عمر: فهل لا أجبته؟ يعني أجب معاوية. قال عبد الله: فحللت حبوتي. كان الحبوة اللي بيلبسوها زي أهل اليمن يكتفوا بها نفسهم وجالسين. حللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر من قاتلك أنت وأبوك، من قاتلك أنت، من قاتلك وأباك على الإسلام. يعني مقصود سبق اللي قتلوهم فين بدر. وبعد ذلك قال: من أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، انظر، وتسفك الدم، ويحمل عني غير ذلك. فذكرت ما أعد الله لي في الجنان، فقال حبيب: حفظت وعصمت. وهذا موقف، هذا يعني يضرب لعهد عمر في ذلك المسألة. طيب، هذا كان الحديث الأول معنا. الحديث الذي بعده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ضعف لكن سنشرح المعنى، حديث أبو هريرة، أو نقول في رؤيا سنه، حتى ما نقول نسبة: مغير الخلق كمغير الخلق، مغير الخلق كمغير الخلق. وهذا الحديث هذا يوافقه معنى صحيح جدا في حديث آخر: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه معلوم لكم مجسان أو يهودان أو نصران. وهذا يكفي ليش، سنشرح إنه معنى فيه ضعف، لكن هو المعنى هناك أيضا. بس هنا يريد أن يبين أنه مغير الخلق كمغير الخلق. الأصل طبعا إحنا نهينا عن تغيير خلق الله عز وجل، فكان يريد أن هنا تفسير معنوي، يعني أو إنه في تغيير الأخلاق وفي تغيير للخلق. تغيير الخلق منهي عنه لله، فكان يشبه أيضا تغيير الخلق اللي هو أصله كل مولود يرجع على فترة، فتغير خلقه كأنك غيرت خلقه. كما أن تغيير الخلق محرم ممنوع، كذلك تغيير الخلق هو ما هو أسوأ لما هو يعني ليس يعني على الطباع المحمودة. فهنا كأن التغيير المعنوي في الأخلاق يوافق التغيير الحسي في الإيه في في في في الخلق الذي قد نهي عنه. لذلك كأنك بالضبط مثل ما يفعله صاحب المشيئة، تأتيه الغنم سليمة تمت الخلق، ثم يعالق يعني يحرق منها أو يقطع أو يجزع أو شيء يغير في الخلق أيضا. لكن هنا البشر لا يفعلون ذلك، البشر يغيرون من الأخلاق. وهذا كأنه إنذار، تنبيه، تحذير نقوله. طبعا الحديث مثلا كل مولود يولد على الفطرة لو جمعته معه، وكأنه أيضا كما أنك لا يجوز أن تغير خلقتك. بمعنى قلنا مثلا من يحلق اللحية إنه يغير الخلق الأصل للرجل إن فيه اللحية، فلما حلق غير الخلق، تغيير الخلق أيضا نقول ذلك. كما أنك لا يجوز لك أو تغير أو ينتف الحاجة نمص رجال أو نساء، يعني هو الحكم واحد لذلك أيضا، كذلك لا يجوز. فهذا تغيير في الخلق أو في نعم في الخلق نعم ذلك. فلا يجوز أيضا، لأنه مثله لا يجوز أن تغير في الفطرة، الفطرة الحسنة التي خلق الله عز وجل عليها الناس لا يغير أن تغير فيها. والآن هذا انظر لتغيير الفطر، النساء إيش يفعلون في فطرتها الحياة وفطرتها العفة والطهارة وعدم الاختلاط وعدم المصافحة وعدم الخضوع بالقول والتحشم ولبس والستر والستر. الآن هو كل ما يفعله أهل الكفر تغيير فطرة أهل الإسلام، فبدأوا بالنساء لنهاية الفتنة كلها في النساء، فغيروا من إيش؟ من الخير، من الفطرة التي فطر الله عز وجل النساء، فأصبحت النساء الآن تتجرأ فيه نساء الإسلام، تظن بقى أن هذا هو التحرر وأن هذا هو المساواة بقى الرجل والمرأة، وهي تفعل وتتكلم وصوتها يعلى وتغير من الأصل من المرأة، الرجل له قوامة عليها، لا تريد هي القوامة في كل شيء في البيت. كل هذا تغيير من الخلق الذي لم يأتي به الذي الله عز وجل جبله على غير ذلك وطبع الناس على غير ذلك، فجاءوا يغيرون ذلك. قال تعالى عن الشيطان: ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبدكن آدم الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فهو الشيطان جاء ليغير خلق الله عز وجل، خلق وهنا الأخلاق الذي جاءت يريد أن يغيرها، سواء كانت طبعا الآية في الحسي والمعنوي. هذا مجمل الكلام، وهو طبعا أنا قلته لأنه يوافق حديث آخر، حديث آخر صحيح هو حديث كل مولود. طيب ندخل للحديث الذي يليه، وحديث كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا. نعم اشترى أحدكم. طيب نمر عليه. نعم إذا اشترى أحدكم صحيح هذا ما هو نفس مريته. طيب فليأخذ بنصيحتي وليقل هم إن أسألك خيرا وخيرا ما جبلته عليه. واضح من الحديث أن يقصد بأن الله عز وجل في طبعا الجاب لنفسه، والمسألة كأنه سنة الدعاء لما تشتري خادم. طبعا المقصود هنا مش الخادم العبد، يعني مش الخادم اللي أنا عندنا بيؤجر، لأن بعض الناس للأسف فاهمين ببعض، نعم بعض الناس بيعاملوا معاملة الخدم معاملة العبيد نساء ورجال ونساء أكثر كمان، وهذه خطأ طبعا. هذا ليس معناه أنه لكن هنا الخادم مقصود به إيش؟ العبد. نعم نشتراه. فيقول هذا الدعاء شو بس اخبار الصوت انا بعيد. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا، او عن حديث ابو هريره قال فين مدرك لما حالة مش موجود هنا في الوقت. كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا. طيب ايضا في رواية اخرى عن ابو هريرة، ودي اللي فيها كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، قال واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها والرجل زناها الخطى. قال والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذب. هذه الرواية هنا قال والقلب يهوى ذلك ويتمنى، وفي رواية والنفس تهوى يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذب، وفي رواية والقلب يزني عند المسند ويصدق ذلك الفرج وكذب. فالله عز وجل خلق الناس ليبتليهم ويختبرهم، فمن أطاع ربه وعصى هواه جزاؤه الجنة في الآخرة، ومن عصى ربه واتبع هواه كان من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الزنا من الأمور المنتشرة، الزنا بالمعنى العام، بمعنى كما جاء في الحديث أنه بين كما سيأتي معنا، هناك الزنا كحب الذي عليه الحد، وهناك الزنا الذي هو دون الحد كما في العين والأذن وإلى غير ذلك، كما جاء في الحديث واليد والرجل والقلب إلى غير ذلك. فكان ذلك كله كل هذه الاعضاء تزني، اذا الزنا منتشر. والحق نعم انه كانتشاره كانتشار الشرك، الشرك ايضا كثير منتشر وهو اخفف النفوس من دبيب النمل، كما بين سلم قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فاثبت ان الشرك كثير وموجود ايضا. لذلك سلم كان يدعو الله ان اعوذ بك ان اشرك ان اشرك بك وانا اعلم استغفرك لما لا اعلم. كذلك ابن الزنا هنا الانسان يبين انواعه، وطبعا الحديث اتى بالمختصر، كتب كل نفس حظها من الزنا. ما يقصد الزنا اللي هو الزنا الذي فيه الحد كل نفس كتب، لا، ده الكلام. عشان كده اتيت بهذا الحديث والروايات الاخرى ليبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بانه هنا اتى بالزنا المقدمات، ثم والزنا الحقيقي الذي فيه خلل الفرج الذي فيه الحد. وهنا يبين بان الله مصداقا لقوله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، وهذا يدل على انه حرم. لذلك حرم النظر للمراه الاجنبيه، وحرم الكلام في مواطن الريبه، يعني نقول وحرم الاقتراب والدخول على النساء والمسطحه والاختلاط والخلوه والخلطه الى غير ذلك من كله يدخل تحت ولا تقربوا الزنا. ايضا هنا مناسبة الحديث للباب، كأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ على كل فرد من بني آدم حظه ونصيبه من الزنا، وأن ذلك مدركه ومصيبه، وكأن لا حيلة له في دفعه، فمن كتب عليه شيء من ذلك لابد أن يصيبه ولابد أن يفعله، ولكن هذا ليس إجبارا من الله بل اختيارا من العبد، لكن كتب ذلك. هذا معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فقال هنا أن يقصد هنا عن اللمم، قال من زنا هذه الجوارح الذي في الحديث جعله من اللمم، ما عدا الفرج إنه من كبائر الذنوب في ذلك. فصغائر الذنوب تسمى اللمم، وهي تكفر باجتناب الكبائر وبالاحاديث الاخرى، جمعه الى الجمعه والعمره الى العمره الى غير ذلك من الاحاديث. قال تعالى: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفر هذه باجتناب الكبائر، وتكفر بالطاعات الاخرى التي موجوده من يعني جاءت السنه بذلك. فكان تفسير ابن عباس ايضا لهذا الحديث على انه من صغائر من الذنوب اي من اللمم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، وكان هذا من الصغائر او من اللمم. وتذكر حديث الرجل الذي كان جاء الى السوق فوقف مع المراه، حتى بعضهم قال في بعض الروايات انه فعل كل شيء الا المقدمات الى ان ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوب عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى صلى. بعد ان صلى قال: صلي انا السائل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ان الحسنات يذهبن السيئات، فلم يجعل هذه كأنها هذه من اللمم او من الصغائر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، يعني يقول هنا كان اهل العلم يقولون ان قدر عليه نصيبه من الزنا. فمنهم من يكون زنا حقيقيا نعوذ بالله من ذلك، وهو ادخال الفرج في الفرج الحرام، وهذا من كبائر الذنوب. ومنهم من يكون مجازا بالنظره بالكلام بالسماع بالاستماع المحرم باللمس باليد كيلبس الاجنبيه، وهذا نوع منها، او يقبل او يد او يمشي برجله الى الى الى الى الى النظر الى اللمس الى غير ذلك. فكل هذا، ثم قال: والقلب يهوى ويتمنى، ثم قال ختم: والفرج والذي يصدق ذلك، اما يصدق بالزنا الحقيقي او يكذب، يعني لا يصل الى ذلك. فهنا بعض اهل العلم قالوا: الانسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه، لابد ان يدركه شيء من هذه الامور. هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد ان يصيبه المرء لو شيء من نظره من سماع من كلمه او غير ذلك ونحو ذلك، لكنه اعظمها ان يكون في الكبيره التي قد يقع فيها المرء. طب ليه قالوا؟ قالوا: لان الانسان قد ركز في غريزته الشهوه، غير أن الله عز وجل تفضل على عباده وجعل ذلك من اللمم، إلا أن يأتي بالكبيرة، فجعل ذلك من اللمم الذي يمكن أن يغفر ما دام الفرج لم يصدق ذلك. فلذلك هذه ممكن تحدث بسبب ضعف في النفس أو ضعف في الإيمان، لكنه على الكلام الذي نقوله لك كأنه من اللمم، يكفر إما بالصلوات الخمس، يكفر بالعمرة، يكفر بالطاعات، بصلاة الجمعة، باجتناب الكبائر إلى غير ذلك. تبقى مسألة في الروايات اللي أنا قلتها الآن، اليد واضح، طب والعين واضح، واللسان واضح، الذكر والرجل، الإشكال في القلب. الآن القلب الآن جاء قال والقلب يهوى يتمنى، وفي رواية والنفس تهوى وتتمنى، وفي رواية والقلب يزني. طيب كيف يعني كيف يكون زنا القلب؟ يعني هل الآن أنت لما عندك حديث آخر أين الإشكال؟ القلب، ودي مسألة في القلب. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب الآن تجاوز الله عز وجل عن النفس أو القلب لو حدث النفس ما لم تعلم وتتكلم، وهنا قال والقلب تهوى ويتمنى أو يزني أو النفس تهوى وتتمنى، فكيف رفع الإشكال؟ كيف يكون القلب تهوى ويتمنى يعني هذا أو يزني وأنت الله رفع عنك ما حدثت به النفس؟ كأن فيه إما تكون الحديث الأول والثاني على محل واحد أو كل واحد على محل مختلف. متصورين معي الإشكال ولا رحتوا مني؟ طيب وهذا اختلف العلماء في التفسير. قالوا أن الجمع بين الحديثين على أوجه، بعضهم قال أن زنا القلب هو إصراره. زنا القلب المقصود في الحديث الذي معنا أو يهوى يتمنى اللي هو في ذلك هو الإصرار، إصرار القلب، وإصرار القلب عمل قلبي ليس مجرد خاطر حتى يخرج من الحديث، وبيقول حدثت بها أنفسها فكأنه اعتبر هذا خاطر. طب إيش زنا القلب سيكون؟ أنك تصر على ذلك، مجرد خاطر وينصرف كأنه يصر. يعني لما يقول النفس تمنى وتشتهي تم، والنفس أي القلب أو القلب يقول ذلك، ويقصد هنا تمني النفس والاشتهاء، إنه فيه نوع من الإصرار، إن هذا فيه نوع من الإصرار، استقر التمني يستقر في الباطن ويصر صاحبه عليه، وهذا قاله القاري في المرقات. فقال لم يدفعه، يعني هنا يبين لك التفسير المقصود هنا في المزموم إصرار القلب، تمني هيكون فيه إصرار وهيكون فيه استقرار في الباطن ولم يدفعه فيكون معصية ويترتب عليه العقوبة، وهذا تفسير أول أو جمع. يبقى فرق ما بين الحديث، يبقى كأنه الخاطر الذي تدفعه فلا تحسب عليه، لو أصريت عليه وتمنيته فكان هذا عمل قلبي فيدخل فيه الحديث الذي معنا. وبعضهم قال تفسير زنا القلب هو تمنيه بتحريكه للجوارح، يعني يظهر لك مقصود زنا القلب أنك تتمنى فتحرك الجوارح نحو ذلك، وهذا عمل أيضا. فده سموا يعني لما ما حركت الجوارح إلا بسبب ما حدث في القلب، فكأنه انبعاث القلب يؤدي إلى إنه اشتهاء وتمني، ثم يستدعي ذلك أنك تستخدم اليد أو العين أو النظر أو الرجل أو غير ذلك في هذا الأمر، كانوا حتى في البطش أو في الزنا، ثم يصل إلى ولعاده ولا إلى الفرج بعد ذلك. فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلب حقق متمناه، وإذا امتنع عن ذلك خيبه، يعني ليش خيب القلب في مكانه يريد. فهذا قالوا معنى تفسير زنا القلب، إذا كان هنا التفسير ربطوا بين التحريك الجوارح مع التمني والاشتهاء في ذلك أيضا، كأنه إذا لم تتحرك الجوارح فلا يكون تصديق، هذا زنا للقلب وتصديقا له. يبقى هنا ده تفسير آخر. وبعض تفسير ثالث او وجه ثالث حمل جميع الحديث على انه من اللمم المعفو عنه، يعني حتى هذا كله من اللمم المعفو عنه، وانه سواء ما كان باللمس او بالنظر او بالسمع او الكلام او البطش او غير ذلك او نطق اللسان، قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه، قالوا هذا كله انه من اللمم المعفو عنه، لذلك فسروا بين نظر العين الجاء وتمني القلب بالخواطر من المعفو عنه، يعني جعلوا الحديث لامم، لكن هم قالوا جاءنا. طب الجمع يعني ايش يقصدوا بذلك؟ قالوا الحديث كله اللي هو معنى من اللمم. طب الحديث الاول اللي احنا بنقول ما لم، قالوا هذا من المعفو عنه كالنظرة الاولى معفو عنها، الخاطر الاول معفو عنه، فهذا من المعفو عنه، والباقي يعتبر من اللمم الذي موجود. هو كل تفسير هو لا شك بانه اصرار القلب، اصرار القلب و لا تمني ممكن ياتي اذا اندفعته، ما زي مساله هتاخدها ان قلت بانه ان الاصرار وان لم تعمل، لان هو الوجه الثاني ربط ما بين بين توجيه الجوارح، وهذا اقل ضعفا يعني في الاوضاع. الاول جعل المساله على اصرار القلب، فإن هذا ممكن تقول هو الأوجه، لأن لو جاءك الخاطر فدفعته فلا تحاسب عليه معفو عنه، لكن إذا جاءك وتمنيت واشتهيت مع إصرارك حتى وإن لم تفعل ستحاسب على ذلك، لأن ده عمل قلبي، ما هو ده يسمى عمل قلب، يعني كأنه ماذا يكون عمل القلب الإصرار على ذلك، وهذا الوجه حسن في ذلك، وإن كان كلها وجوه يعني صحة توجيه القول فيها على ما قلت. دي فيها تفسيرات كتير قوي المساله دي بتاعت، عايز تقول ايه طب فيها يعني؟ هو التفسير اللي هو دعم القلب ان هو همه قلبيا، ولكن هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول كذا عرفه هو صحيح، لانه هم ان يدفعها يعني مش هم ان يدفعها، بس عشان يفضل فيها تفسيرات، لكن خلينا يعني ايش بعد افضل، لان هو الكلام كله ينفك الاشكال، القلب كيف سيكون مع الخاطر، فاعتقدت هذه يعني لان هو هناك في فعل دم اصلا وهو دفع وهي اتت، يعني مش مساله قلب فقط. الأول قول ثم يصدقه، لا القول الأول قالوا إن الحديث يحمل على الإصرار، حديث الزنا القلب، زنا القلب بالإصرار على الفعل، الإصرار يعني التمني مع الاجتهاء والإصرار، ده الوجه الأول. لا إصرار القلب، ما إحنا بنتكلم القلب، فقال إصرار القلب تمنى واشتهى وأصر، ده الأول. الثاني قالوا بتحريك الجوارح، يعني إن هو يأتي ثم يحرك، فلما حرك وهذا كأنه حمل هذا إصرار بين في زنا القلب بالتحريك. والثالث قالوا أنه الخاطر معفو عنه كالنظرة الأولى معفو عنه، وما بعد ذلك يعتبر من اللمم على تفسير ابن عباس في ذلك. طيب ال طب ما زال عندنا توجيه في مسألة. طيب هو طبعا يعني في فائدة، لكن قبل الفائدة نقول التوجيه في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه، إن الله كتب هذه كتب على ابن آدم حظه، بعضهم قال إنه كتب يعني أثبت في اللوح المحفوظ على ابن آدم حظه أي نصيبه، وسواء هنا المراد من الحظ اللي هي المقدمات، حظه من الزنا يعني المقدمات اللي هي من مقدمات الزنا، من التمني والتخطي والتكلم والنظر واللمس والتخلي وكل هذا، هو الشهوة والميل، وطبعا منها انه كتب يعني خلق له العين وخلق له الاذن وخلق له القلب وخلق له ذلك اللي هي الجوارح التي تؤدي الى ذلك. يعني اثبت له بانه كتب على حظه من الزنا فسروها اثبت انه خلق له الحواس التي يجد بها اللذه في ذلك. ده المقصود هنا انه كتب حظه من الزنا يعني اثبت التفسير كتب على انه حظه من الزنا يعني اثبت يعني خلق اثبت انه خلق له الحواس التي من اليد والقلب والغير ذلك التي قد تعطيه اللذه في ذلك واعطاه القوه على ذلك الذي يقدر عليها على هذا الفعل. يعني بالعينين ركب فيها النظر والاذن ركب فيها السمع والبصره. فليس المعنى انتبه عشان القدر ليس المعنى انه الجاه اليه حتى لا تظن بان قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ادم حظه من الزنا بانه قد الجاه. لا هو هنا التفسير هنا الذي معنى الان انه خلق له الحواس التي تؤدي الى ذلك وجعل له فيها القوه التي يستطيع ان يفعل ولكن لم يلجئه الى ذلك. بل الفعل هنا الذي فعله هو العبد ولم يجبره على ذلك لكن ركز له حب الشهوات. نعم عنده حب لذلك موجود من ضمن المشاعر او الاشياء التي موجوده لكن الله عز وجل برحمته وفضله عصم من شاء وبعدله ووقع من شاء في ذلك. فاذا هذا تفسير لهذه تفسير اولي لمساله كتب على حظه من الزنا. والبعض قال لا هذا عام ولكن ليس على عمومه. كتب على ابن ادم حظه من الزنا يعني انه كتب في اللوح المحفوظ كما يظن البعض انه يقع بابن ادم حظه من الزنا لكن هذا عام ويراد به الخصوص. يعني هناك خواص معصومون او عصموا عن هذا الزنا ومقدماته. فاما انك تقول انه عام وخصص منه اناس قد عصمهم الله عز وجل ايضا او تقول بانه يبقى على العموم بان الله كتب على كل فرد من بني ادم صدور نفس الزنا فمن عصمه الله عز وجل بفضله صدر عنه من مقدمات الظاهره من عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته وهذا الخواص. يعني بعض الناس عصمه الله عز وجل عن المقدمات والبعض الناس عصمهم عن الفعل الاصلي اللي هو كبيره ايضا وغير ذلك والبعض عصموا عن عدم التمني وكل هذا يعني كأنه أيضا تخصيص من العموم الموجود أيضا. طيب هذا المسألة فيها رد صريح على القدرية بأن أفعال العباد ليست مستأنفة من العباد بل مقدر كله من قبل بتقدير العزيز العليم وهنا ليس هناك حجة على ذلك. فهذه المسألة التي كانت في هذا الباب في هذه المسألة اللي تبقى لنا فيها لكن تبقى آخر فائدة فيها بأنه إن كان هذا قد كتب أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا أحد يعني أنه وإن وقع من وقع في ذلك فيعلم بأن هذا أمر قد كتب نعم أو يعني وأنه عليه أنه إذا وقع في هذه السقطة الذي وقع فيها وأنه قد قال النبي مدرك ذلك لا محالة فإنه عليه أن يسارع بالتوبة يسارع بالمغفرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا هذه مسألة مهمة حتى لا يقع البعض في يأس. بعض الناس عندهم يتسلط عليهم الشياطين أو الوساوس لما بيقع في الدم ويتكرر منه يؤس الشيطان قل أنت فاشل أنت ساقط في كل شيء ويجعله يعني يستزيد من السقوط والوقوع. فهنا يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا سيقع وأنه ممكن يقع من كثير من بني آدم وأن هذا من اللمم لكنك لابد أن تعود وتستغفر تتوب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تتوبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يتوبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا الذي نريده مهم من التربوية من هذا الأمر بأنه من وقع في ذلك فعليه أن يبادر التوبة على الله عز وجل ويعود إلى ذلك. طيب كان هذا الكلام في توقف حديث الغلام والخضر. هتذكرون مين بيقول هذا؟ مين بيقول انت سمعت حد بيتاتا؟ اقول لهم سبتنا كل ده مش نصبر على كرسي بزايا. احنا لسه بدري الساعه 9 في ايه فين ايه المستغرب له مش فاهم تقصد ايه ايه المشكله يا عبد الرحمن حديث الحديث انهي طبع لان هو بيتكلم على الطبع وعلاقه زراري المشركين بيه ايوه وده مش ده هو ده مشركين مؤمنين اهو انت رحت فين طيب طب بس ركزوا معي عشان هنا ان شاء الله هنا في هنا شويه ناس حتى انتهى الباب جزاك الله خير ابو انس طيب هذا لان هذه المساله يعني حقيقه اشتبك فيها العلماء ان المسائل مشتبك فيها مساله غلام الخضر وقتل الخضر للغلام والكلام فيها سنحاول يعني ايش نقدم مقدمات ثم نصل فيه الى يعني اذا ما قاله العلماء طبعا لن نزيد وساوجه توجيها كده ايضا بعض الفضلاء في المساله اظن فيها يعني عدم توفيق فيها لكننا هنا نتكلم عن حديث ابن حديث ذكره حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا وانتبهوا لان هو هذه مناسبه الحديث للباب قال طبع كافرا باب القدر وقال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا القى الله تعالى على ابويه محبه منه تمام طيب لا شك تعلمون قصه موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام الخلاف طبعا بين العلماء والخضر نبي ام عبد والراجح والله اعلم انه نبي وان كان مساله خلافيه لكن الراجح انه نبي لانه بين انه قال هذا وما فعلته عن امري وهذا لابد ان يكون بوحي يعني نكون وطبعا اصل القصه ان موسى عليه السلام قد قام في القوم فقال فكان تكلم انه اعلم لما سئل عن اعلم اهل الارض فقال هو فكان الله عاتبه انه لم ينسب العلم الى الله عز وجل فبين له هناك عبد صالح في مكان ما عنده علم لم يعيس عنده فامره ان يذهب في الرحله مع الغلام والى ان يلتقي به يعني القصه طبعا سوره الكهف فالتقى مع الخضر ويعني عاهده او عاده انه يصاحبه على انه لا يتكلم حتى يعني من حتى يخبره هو بالامر ثم معلوم انه ركب في السفينه فاولا خرقها فقال غرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا وهنا في لفته طبعا ان موسى عليه السلام ما هم انه هو كان في السفينه ده قال لتغرق اهلها يعني كانه همه اهل السفينه اكثر منه وهكذا دائما نقول بان اهل الرسل والانبياء والصالحين والعلماء يهتمون بامور اناسهم اكثر من انفسهم قال عرفتها لتغرق اهلها مش تغرقنا لا لتغرق اهلها مع انه معه في السفينه لكن هو يبين بانه طبعا هو اعاب السفينه ثم وهذه الا الاولى ثم الثانيه وكان قتله لما وجد غلام فقتله ثم بين له لما اراد ان يخبره اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرقوما طغيانا وكفرا طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول الغلام قتل لقد طبع كافرا هنا العلماء في مسألة تفسير هذه المسألة فيها مناحي يعني فيها إشكاليات أين الإشكال أولا؟ طبعا التفسير المشهور دائما يقال يصدر لك الباب به وهو المشتهر مع أنه هو فيه نظر عن عدم اشتهاره بأن كأن الخضر قتل الغلام الذي هو دون التكليف بغير حق فلماذا قتله؟ مش هنقول بغير حق لماذا قتله؟ هذا الذي يصدر في مسألة الإشكال عند البعض أنه غلام وثابت أنه غلام انتبهوا هو غلام فقتله الخضر وهو اللي استعجب موسى لماذا قتله؟ لكن سأبين لك من الآيات فهو كأن البعض يصدر إيش أن الخضر ليش قتل الغلام والغلام لم يفعل شيئا هو كفر أو لم يكفر لا ده كان هو عند بعض التفسير يرون بأنه أن الغلام لم يكن كفرا وأنه كان غلاما يعني صغيرا فلماذا قتله؟ قال لأنه كان سيكفر في المستقبل فلما سيكفر كمان سيفسد أبويه من يحبونه فسيجعلهم يكفرون معه فأراد الخضر أن يقتله طبعا كذا بوحي من الله عز وجل فقتله لذلك إذن هو قتل الغلام على هذا التفسير أنه كأنه بدون لم يكن كافرا وقت قتله، على أنه سيكون كافرا بعد ذلك ويجعل ما يكفرون. فالإشكال عند هؤلاء كيف يقتل وهو من لم يكن كافرا وقتها على أنه سيكون كافرا، وهذا في الشرع عندنا لا يصح، في شرعنا لا صح. لكن هل هذا التفسير هو حقيقة صحيحا مع أنه مشهور جدا وكانوا في إشكال؟ هذا الذي نحاول نبين. أولا سنبين، أولا نأخذ المسألة اللغوية في الغلام. عايزين نتكلم في الغلام. الغلام ما هو الغلام؟ الإنسان أو الطفل أو البار يعني الآدمي مراحل عمريته. نقول من الطفولة عند العلماء، بعض العلماء يتكلم الطفولة، ثم لو قلنا بالصبي الطفل صبي، أو تقول مثلا طفل صبي أو طفل غلام وفتى، ثم بعد ذلك المراحل الأخرى. بعضهم يقول الطفولة من أول الجنين، يعني من أول الولادة الصدق إلى 13. أنا كلام لسه شارع، لسه شارع، أنا أتكلم لغة المتقدم. ثم بعد ذلك من هذه الطفولة لما يبدأ في التمييز ومنازهة الاحتلام أو يدخل الاحتلام، يقولون هذا غلام أو صبي. وبعضهم يقول إنه يكون محتلما، يعني يكون بالغا إلى سن 17-18، ثم يبلغ أشده فيكون اكتمل عنده، ممكن يدخل معه الرشد مع البلوغ مع الفتوة. ممكن تأخذوها من سورة يوسف لما وضع في الجبن قال هذا غلام، ثم قال بعد أن كبر قال في الآية التي بعد ذلك فتاها عن نفسه، كان كبر وصل الاكتمال يعني الشاب المشاب وأصبح فقال أصبح فتى. فهنا هو الكلام كله. الآن نبدأ، هل الغلام في اللغة فقط لمن كان دون التبليغ، أم كان الغلام يطلق في لغة على من كان دون التبليغ وكان بالغا؟ الحق نعم، الغلام لغة يطلق على الاثنين، يعني يطلق على من كان وإن كان الأصغر أن يكون دون التبليغ، أن يكون اللي هو الطفل دون التبليغ أو مش الطفل أو الصبي دون التبليغ، ويطلق أيضا على الغلام على الكبير البالغ المكلف. طيب هذه الظاهر في اللغة على الصغير لا إشكال فيه لأنه موجود. طب هل عندنا ما يدل على أنه من لغة العرب بل من الشرع على أن الغلام يطلق على الكبير؟ لأن إحنا الخلاف كله تفهموا ليش أنا ببتدئ بالغلام، لأن عايزين نقرر هل الغلام ده كان بالغا أم لم يكن بالغا، وسنفصل فاصبروا معي عشان ننتهي من الموضوع. فنقول الغلام لغة الظاهر أنه على دون التبليغ، لكن جاء كما جاء في اللغة بعد شاعرة ليلى الخيلية قالت شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. طبعا هنا تتكلم عن رجل هو شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فهنا وهنا أيضا صفوان يقول لحسان رضي الله عنهما تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر. فهو يعني كأن حسان رد عنه، لأن حسان كان الشاعر، رد عنه بالشعر الهجاء اللي كان جاهه، فقال هنا غلام. فإذا هنا لغة الغلام يطلق على البالغ. وشرعا في حادثة الإسراء والمعراج لما كان موسى عليه السلام في السماء التي كان فيها فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى السماء السابعة بكى موسى كما قلنا في السيرة، فقال ما يبكيك؟ قال غلام بعثه الله من بعدي من يتبعونه أكثر ممن اتبعني. فقال غلام، النبي بواسع الأربعين صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا لغة نقول أول الغلام قد يكون دون التبليغ وقد يكون بالغا، هذه من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع. طب أين الإشكال بقى هنا نبدي؟ ليش بنأسس هذا؟ إن الحق ليس في القرآن ولا في السنة إلا في رواية سأبينها نص على أن غلام الخضر لم يكن بالغا، يعني كان دون التبليغ، لا تجدها إلا كما سيأتي معنا في رواية بيانا الشيخ سامي تيمية سأبين الآن بس لما ينتقل يعني ليه. لكن ظاهرا ليس في القرآن ولا في السنة يبين أن الغلام ده كان بالتكليف، قد يكون غلاما دون التكليف وقد يكون غلاما كبيرا مكلفا لا لا يعني يكون ذلك وقد يكون اللي هو ما بينه له المميز كما يقال او المميز هذا. طيب اين الخلاف على القول بانه بالغ؟ فلا اشكال في قول الخضر له. ليش؟ علم الخضر بانه كان كافرا من الله، ان الغلام كافر فقتله لكفره، فاذا لا اشكال في ذلك. انتم معي؟ ما في لا اشكال في ذلك. ليش؟ لانه علم الخضر ولم يطلع موسى على ذلك فقتله، هذا لا اشكال فيه. اقول لا اشكال في ذلك. طب على القول بانه لم يكن بالغا، فهنا هنازل ومع ذلك قتلوا الخضر. طب ليش قتلوه؟ هنا نقول وليس ببالغ، فيها احوال. الحال الاول ان هذا صبي مميز، يعني صبي مميز، انتبهوا معي، يعني هو غلام، لذلك قلنا هو ليس بطفل، الغلام اعلى من الطفل، بل قد يكون بعضهم قالوا يعني في سن المراهقه او دون او قبل المراهقه، لكن هو مميز مميز. فقالنا ان كثير من اهل العلم حتى من اصحاب الامام احمد واصحاب ابي حنيفه وابن الفقهاء رون بان الصبي الذي ميز اذا كفر فيكون مرتدا في حال قبل بلوغه، نعم قبل بلوغه، اذا كفر بقول او بفعل وهو مميز فيقولون بكفر الصبي المميز قبل بلوغه، لكنه لا يقتل في شرعنا حتى يبلغ، لكن يؤدب ويعذب كما يعذب ويؤدب في الصلاه، هذا في شرعنا، لكنه يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه كفرا انه ارتد لو قال، لو وقع في الكفر، مع انه نقول هو ايش؟ صبي مميز. طيب هنا هذا لو كنا ايه مميز، نقول هنا هل الصبي اللي كان موجود هذا هو مميز، هو بالغ ام غير بالغ؟ طب ما الذي يرجح قول بعض العلماء قالوا لا هو لم هو كان بالغا. طب ليش قالوا بالغا؟ قالوا انظر الايات يرجحون انه بالغ. اولا هننجل تاني للصبي، ليش؟ قالوا موسى ماذا قال له؟ قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. طيب يدل ليش؟ اولا ان موسى عليه السلام يرى بان هذا لو كان قتل نفسا سيقتل، اذا لو كان لنفس في التوراة النفس بالنفس، فلو كان قتل نفسا سيقتل، اذا هو ممن يستحق القتل، فلو كان صبيا دون التكليف ولو قتل الاصل لا يقتل لانه دون التكليف، فلما قال لو قتلت نفسا زكيه بغير نفس، اذا لو كان هو قتل نفسا زكيه يبقى سيقتل، اذا هو عنده الظاهر ان هو ليس دون التكليف بل هو غلام كبير مكلف. فاهمين منين جايه؟ ايضا وكان هذا يدل على ان موسى عليه السلام كان في شرعه ان القتل يكون النفس بالنفس فقط، لان موسى ما انكر عليه الا انه شهاده لم يقتل نفسه، ولا يعلم موسى عليه السلام بان هناك سبب اخر للقتل وهي الرده، وهذه في شرعنا موجوده الان، قد لا تكون موجوده في شرع موسى عليه السلام، لانه قال نفسا بغير نفس، فكانه ان عنده سبب القتل ان يقتل نفسا بنفسه. اولا قالوا ما دام نفس بغير نفس اذا معناها بانه لو كان قتل نفسا سيقتل، اذا هو كبير، والا لو كان صبيا لا يقتل. ما كانش قالوا ذلك، قالوا لماذا قتلت النفس بغير وانتهى، قتلت نفس ليش؟ الثاني ان قتل الخضر له كان عن ردته وليس عن قتله، والرده هذه ليست حكما بالقتل عند موسى في شرعه، لكنها عندنا في شرعنا وقد تكون في الشرع الذي اوحى الله عز وجل فيه الى الخضر لانه يقتل. فاذا هنا هذا يقوي قول من اراد ان يقول بان الغلام كان كبيرا. انتم معي غطنا؟ طيب وهذا توجيه. الإشكال في التوجيه ده فقط لمن يرى بأن الغلام لم يكن كبيرا، على قول الشيخ ابن تيمية يقول لك لا يوجد في القرآن تصريحا بأنه ولا في السنة بأن الغلام لم يكن غير مكلف ولا غير بالغ. في فرق على فكرة بين التبليغ والتكليف نسويه الآن، لكن هو بيقول ذلك إلا في رواية لحديث قال فيه حديث صحيح قال فينا سلم الغلام الذي قتله، ليه هو هنا جاء جزء منه الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا انظروا الزيادة، ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هنا لو أدرك هو دي اللي تعلق بها البعض على أن الغلام لم يكن بالغا، لأنه قال لو أدرك لأرهق أبويه، فقال دليل أنه لم يدرك بعد. فإن كان بالغا وكفر فلا إشكال، خلاص ده كافر بالإبل. طب إن لم يكن بالغا حمد الله، فهنا هنرجع مرة أخرى بقى. طيب هل علاقة بالتكليف وبين البلوغ؟ عندنا في الإسلام نعم التكليف مع البلوغ، لكن في لكن هنا قال قد يكون في شرع الخضر أن التكليف قد يكون قبل الاحتلام، وده اللي قوي لنا قلته في المقدمة، إن إحنا عندنا حتى في شرعنا عند الفقهاء من أصحاب أحمد وحنيفة وبعضهم يرون بأن الصبي الذي ميز ونطق بالكفر فهو كافر، لكنه لا يقام عليه حد الردة حتى يبلغ. فقد يكون في شرعهم إن حكمنا عليهم أنه مكلف قبل البلوغ، لكن في شرعهم يقتل بما أوحى الله عز وجل له، لأن هذا موجود حتى في شرعنا بأنه ما دام قد ميز وقال ذلك فقد إنه يقتل. فإذا هنا مرة أخرى إما يكون كافرا قبل البلوغ، والذي معنى خلاص انتهينا من هو كبير، لا قلنا نتنزل هو ليس بالكبير على الإدراك إنه لم يدرك، توجيه إنه لم يدرك فإنه دون ذلك، فنقول قتله ليش؟ لأنه كفر فحكمك حكم الصبي المميز، لكن عندنا لا يقتل حتى يبلغ، وهو عندهم يقتل حتى قبل البلوغ. طب هل يكون مكلفا وليس بالغا؟ نعم ممكن يكون مكلفا إذا ميز ما دام قد كفر. إذا لو كان كافرا قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعة وقتل فهذا لا إشكال فيه عندنا، يبقى رفع الإشكال لأنه كان جائزا فقتل بذلك. طب ليش؟ الحكمة اللي بيانها لئلا يرهق يفتن أبويه بعد ذلك فيؤدي إلى مفسدة أعظم ويوقع أبويه في الكفر، فأراد الله عز وجل أن يقتله الآن بكفره حتى لو كان غير ذلك، لكنه وصل للتكليف هنا حتى لا يكون سببا في زيادة كفر الوالدين بعد ذلك، لأن بعض قال يحبونه حبا جديدا كبيرا كانوا جاءهم على كبر أو بعد فترة فكانوا ممكن أن يفتن به. طيب هذا التوجيه يبقى خلاص إيه وجهنا، إما أن يكون غلاما كبيرا فكفر فقتل كفرا، غلاما صغيرا لكنه كفر فحكمه بأنه أصبح مرتدا فيجوز في شرعه الذي أوحى الله عز وجل للخضر أن يقتله، وإن كان عندنا كنا ننتظر حتى يبلغ ثم نقتل، لكنه قد وقع في الكفر وكفر المميز يجوز به. أما أن نقول بأنه صبي لم يكفر، صبي لم يكفر بين أبوين مؤمنين وللعلم إذا بلغ يكفر كفر ويفتنهم، فهذا ليس لا في القرآن ما يدل عليه ولا في السنة ما يدل عليه، يعني هذا التفسير ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه. لكن حقيقة عشان نكون منصف علميا ما ورد فقط أثر عن ابن عباس، لما نجد الحريري سأله عن الغلمان يفعل بهم إيش، فقال له إن علمت منهم ما علم الخطر من ذلك الغلام فافعل، لكن هذا أثر ابن عباس لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة عندنا من أنه من أن غلام لم على قولهم لا يكون كافرا وأبوه مؤمنين ويقتل خشية أن يكفر بعد ذلك أو يسبب في كفرهما، فهذا الأصول عندنا لا تقول بذلك أيضا. فهناك توجيه آخر عند بعض العلماء وجيد حسن في هذه أيضا، خلاص قربنا ننتهي. أريد أن يحمل فعل الخضر تقريبا لكم على الله عز وجل ما يأمر به من أوامر كونية، بمعنى ألخص الأول وأعيدها، كأن ما فعله الخضر بالصبي مثل ما كان سيفعله ملك الموت بأي طفل. أليس الله عز وجل إذا قدر كونا أن يرسل ملك الموت ليقبض روح طفل أيا كان هذا الطفل، سيقبضه ينفذ الأمر. هل حد يعترض على حكمة الله عز وجل لماذا قبض الطفل بهذا السن وهذا العمر على حاله؟ لا اعتراض، إن هذا هو القدر، هو لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. فالله عز وجل يقول، فبعض أهل العلم قالوا ننظر في فعل الخضر كأنه جزء من الأوامر الكونية. الله عز وجل كما أرسل قوم لوط، عذب قوم لوط وفيهم ما فيهم من أهل الخير وفيهم من أهل الشر الموجودين معهم، وعذب قوم نوح وفيهم ما فيهم من هكذا وهكذا منهم، لما ازداد الشر واستشار فنزلت الآيات والعذاب وغير ذلك، أو يرسل يأمر الملائكة أن يفعلوا كذلك، أو يأمر ملك الموت أنه يقبض بعض. فكذلك قالوا بأن الله عز وجل في أمره للخضر كأنه الخضر ينفذ أمرا كونيا بأنه يقبض الغلام في هذا الوقت. فهمين التوجيه؟ فكما هذا توجيه تسكت فيه كأنه من توجيهات من كانوا من الأوامر الكونية لله عز وجل، لكنه نسخ بعد. انتبه، لا بد تقيد هذا الكلام، ان هذا الامر كان فقط في شريعه الخضر، ونسخ بعد ذلك في شريعه موسى، ونسخ في شريعتنا، فاصبح لا يكون الا بسبب شرعي. يبقى المساله هنا ايه؟ بعضهم حمل على ذلك، فاصبح لا يكون الان الا بسبب شرعي، وهذا حمل ايضا توجيه على انه يقينا او يعني ايمانا بقدر الله. هذه مساله، وان دي حاله خاصه للقدر مع هذا الغلام، كانها بالضبط تقريبا لكم كانه امر كملك الموت ان يقبضه على الحال اللي هو فيه، ولكن بين الحكمه التي تكون فيها. بعد ذلك يكون ونسخ في وقتها، مش نقول بقى انه ليس بكافر وانه كذا وانه كان سيقتل، لا، اجله جاء في هذا الوقت ان ربنا امر ان يقتله الان، خلاص يقبض روحه الان كانه ملك الموت الذي سيقبض الروح. وحاله قلنا بينا بقى هو بين الحكمه، لان هنا قال طغيانا وكفرا، قلنا الان بيفسر يقول لك ليبين انه حاله كان كافرا اصلا، قال هما طغيانا وكفرا. الكفر ده الراي الفكر، والطغيان اللي هو الفعل، فكانه هنا هو وصل انه كان كافرا قبل قتله، ولو صبر عليه انه قال له خشينا دي المستقبله، لا خشينا على الامر كان ايه؟ كان سيزيد في الطغيان والكفر فيؤدي الى كفر والديه، لكن هو دلال على انه قال في الاصل كان فيه الكفر وفيه الطغيان، انه قال طغيان وكفر، والطغيان فيه فعل، ذلك يسمى الطاغيه، ليش؟ لانه يظلم ويقتل ويسفك ويفعل، يسمى، فهو كان عنده طغيان وكفر، لكن لو انتظرنا عليه سيزيد ذلك ويؤثر على ابويه. ويكون طبعا هي المساله لا شك بان اقوى يعني توجيهات للعلماء في ذلك، لكن اضعفهم الذي يقال بانه ليس عندك انه كان صبيا ليس بالغا وغير مكلفا وكان مؤمنا وقتل انه كان سيكفر، هذا ليست في اصولنا هكذا. وحقيقه برضه بعض الفضلاء بالشرح شروحاتهم جعل بان الذي فعل هذا كانه من مقاصد الشريعه، وجعل الطفل الغلام سيدخل الجنه، وانا استغرب كيف سيكون الغلام في الجنه والنبي يقول طبع يوم طبع كافرا، فكيف يقال بانه يعني ان رحمه ربنا انه قتله في هذا العمر حتى لا يكفر لما يبلغ او يكون كمان ببالغ ولا يكفر ابويه، وانه سيكون في الجنه؟ طب كيف يكون في الجنه والحديث بيقول انه طبع يوم طبع كافرا؟ هذا ناقض هذا التوجيه يعني حقيقة. أنا أردت بس أشير عليه لأنه يناقض الحديث الذي معنا من طبع يوم طبع كافرا. طب هذا توجيه هذا الحديث لعلنا يعني برضو أنا أجملت فيه حقيقة، لكنه تبقى لنا الفوائد نمر عليها، الفوائد المستنبطة من الباب ككل. لقلنا الأخلاق منها جبلي ومنها مكتسب، وهذه واضحة من الحديث الأول، الأخلاق على نوعين، منها الجبلي ومنها المكتسب، وقد بينا ذلك. فيه أيضا الاحتراز من الوقوع في مقدمات السنة، وهذا الذي الآن حقيقة لابد أن أشير إليه، عامة البلوى، مش هقول الزنا، لا لا، انا اتكلم عن عامة البلوى وحتى كمان في اوساط الملتزمين. تأثر الملتزمين خاصة في لما يحدث مع غير الملتزمين ويريدون ان يقتربوا منهم، نقول فمناسبتهم، فتجد الان كثير المناسبات التي يعني حقيقة قديما كان يراعى فيها جدا الضوابط الشرعية، اصبحنا الان في مناسبات اهل الالتزام هذه الضوابط الان فيها تخفف شديد جدا وقد يكون فيها المحظور. الزواج، العقد، الخطبة، والناس بنعمل يعني مسألة هذه المناسبات بهذه الطريقة الان بقى فيها نوع من اختلاط موجود. انا اتكلم عن الملتزمين مش بتكلم عن غير الملتزمين، طبعا احنا بينا ذلك، لكن اصبح الان اختلاط، ولا بد في الاختلاط هذا فيه نظر وفيه سماع، ولا تقول ان ان ان ان ان, إن في ان في يعني هذا في مكان وهذا في مكان. نعم اردت اللفظ، لكن في مكان واحد لابد يعني سيحدث ما يحدث مناسبه، وهي مناسبه فرح او كما يقال. فاصبح الان هناك حقيقه عدم التزام. بعدين بقى الاشد منها مساله الخطوبه اللي احنا تعبنا منها دي بقى، ما ضوابط الخاطب مع المخطوبه والمخطوبه مع الخاطب؟ احنا كل يوم انا عايزين نفسر، طب يعمل كده ولا مش، طب نتكلم في دي ولا ما نتكلمش، طب نعمل مجموعه ويبقى فيها انا وهو وامي وامه ونقعد نشوف كذا وكذا وكذا، طب هو هيجي يتعشى ونتغدى، طب ممكن نطلع نتغدى مع بعض ومعانا مش عارف ايه. ونحن جالسين الان كله تحايل على امور معينه، وهذا الذي قد يوقع به المرء في حديث حسن نتكلم عنه، وهذه ضوابط لابد ان يلتزم بها اهل الالتزام واهل الاستقامه حتى لا تكون مقدمات لما سيقول. وكم من حالات حدث فيها تجاوز وادت الى مصائب بعد ذلك. في فائده هنا طبعا وليست في القصه الهي مش في الحديث، في قصه الكهف، يعني تادب خضر عليه السلام لما قال في اكثر من موطن مع الله عز وجل، فقال فاردت ان اعيبها، نسب العيب له مع انه امر من الله عز وجل، فهنا دلاله على عدم نسبه الشر او غيره الى الله عز وجل، وهذه من التادب معه مع الله عز وجل في ذلك. وايضا هنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم غلام خضر يوم طبع، الحديث هنا طبع كافر، هذه معنى هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم طبع، ما قال طبعه الله كافرا، قال يوم طبع، هذا تادب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ربه لما تكلم بذلك لعدم نسبه الشر الله عز وجل. فيه طبعا علم الله عز وجل، احاط علم الله عز وجل، وهذا من باب القدر الذي معنا العلم الكائن، علم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، كما يعني ذلك طبع كافرا. طبعا كما قلنا بان طبع هذا من الله عز وجل، من جبلة الله عز وجل له بذلك، وقلنا هذه دلالة على انه فيه ما فيه من دخول الله. اي اخيرا المسألة الافتتان بالذرية، وهذه مسألة واضح لأن سبب حكمة الله عز وجل بقتل الغلام مع كفره صغيرا ولم يمهل لسابق، حتى ممكن كان يرجع أم لا يرجع كان، لكن الله عز وجل علم بأنه يكون فتنة لأبويه، أبوين يراهقهما طغيانا وكفرا، وهذه دلالة على أن كم من الأبوين من يستجيب لأبنائهم فيقعون في المحرم بسبب الأبناء، بسبب الفتنة، يعطيه ما يعطيه من اموال فيفتنه بهذا المال، يعطيه يسمح له بان يفعل بعض الامور التي تخالف الشرع، والبالين كما ان المال فتنه، الابناء فتنه ايضا، والذريه فتنه. قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، فيها فتنه، وعلى المرء ان يحتاط لذلك ولا يقع فيما يقع. هذا كان اخر الكلام في هذا الباب، وانتهينا بفضل الله منه، وسامحونا على الاطاله لكن الشتاء يحب هذا ونحن نحب الشتاء لذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. لو في أسئلة ولا عايز ينصرف يتفضل ينصرف، لا حرج، لكن نستقبل الأسئلة الموجودة، نستقبل التسجيل.